فيا سبحان الله، فهل هذا الكلام كلام شخص يختلف عن الصوفية؟ أليس يقبل ويتقبل منهجهم وطريقتهم؟ أليس قد قال في كلامه أنهم متبعون لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألم يقل أن لهم أدلة ولهم فكر ولهم منهج؟ أليس الأمين نفسه صوفي يسير على طريقة الصوفية؟ اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. الحمد لله القائل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والقائل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القائل: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. والقائل: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. أما بعد، فهذه تعليقات يسيرة على زيارة الأمين لمحمد مصطفى عبد القادر، ونشرع في ذلك. أولا، قال محمد مصطفى عبد القادر: ابتداء بنرحب بالشيخ الأمين، الشيخ المعروف المشهور، ومعه يعني تلاميذه، مرحب بهم في مجمع الرشاد الإسلامي، وإن شاء الله يعني الدار داركم كما يقول المثل عندنا. وهذا فيه أمور: أولا، الثناء الواضح على الأمين والترحيب به ووصفه بالشيخ ووصف حيرانه بالتلاميذ، والشيخ لا شك أنه من ألفاظ الثناء، وهذا الكلام مع ما فيه من الثناء الباطل فإن فيه أيضا تزكية لمنهج الرجل المنحرف، ويتضح ذلك جليا بقوله الشيخ الأمين الشيخ المعروف المشهور. والسؤال هو: ما الذي عرف به الأمين واشتهر به؟ أليس هو التصوف والفسق؟ وتأمل قوله يعني تلاميذه بدل حيرانه وما فيه من تفخيمه وتعظيمه. ثم قال محمد مصطفى عبد القادر بعد أن ذكر أن الأمين تواصل معه وحياه على هذه الشجاعة، ولا أدري أين الشجاعة، فالرجل تواصل معك لأجل أن يصل إلى هدف معين ثم وصل إليه، سيأتي الكلام على هذا. لكن الشاهد أن محمد مصطفى عبد القادر ذكر هنا أن الأمين وعده بدعم الخلوة التابعة لمركزه، ثم قال محمد مصطفى عبد القادر: وطبعا هذا داب صالحين، الناس اللي بيعلموا القرآن ويساعدوا على تحفيظ القرآن، هذا قول الله سلم في الحديث المعروف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طبعا هذا دأب الصالحين. فالسؤال هنا في قول محمد مصطفى عبد القادر عن دعم الأمين: طبعا هذا دأب الصالحين. أقول: كيف لعاقل منصف بعد هذا أن ينكر أن محمد مصطفى عبد القادر قد زكى الأمين بعد أن وصفه بهذا الوصف وأدخله في الصالحين؟ ثم يقال أيضا: أليس الصالحون هم الذين أصلحوا بواطنهم بالعقيدة الصحيحة والإخلاص، وأصلحوا ظواهرهم بالأعمال الصالحة؟ والله جل وعلا قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. فكيف كان الأمين صاحب العقيدة الصوفية الفاسدة وصاحب الفسوق الذي مجه ورده وقذره عامة الناس فضلا عن خواصهم من الصالحين؟ ألأجل أنه قدم دعما ماديا للمركز صار من الصالحين؟ فيا عجبا لهذا الصلاح الذي يشترى بالمال ولعاعات الدنيا. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، قال: فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان بالهدم على الإسلام، أحدهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير، فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. والثانية أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء وعلى كل حال، فتحيا البدع وتموت السنن، وهو هدم الإسلام بعينه. وهو كلام واضح لا يحتاج إلى تعليق. ثم عاد محمد مصطفى عبد القادر مرة أخرى ليشكر الأمين على شجاعته في هذه الزيارة، ثم وجه محمد مصطفى عبد القادر نصيحة في كيفية التعامل مع المخالف، ثم قال إن الشريعة لم تمنع من التواصل حتى مع اليهود، واستشهد بعيادة أهل الذمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا في مرض موته، وذكر أن ذلك من باب خلق علاقات حتى مع غير المسلمين لتقديم الدعوة، وذكر التبويب على عيادة المشرك. وفيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي طالب لما حضرته الوفاة، وأنه لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله، وأن الدين مبني على السماحة حتى مع العدو. هذا ملخص ما ذكره محمد مصطفى عبد القادر. أقول، وقبل أن أرد على استدلاله بهذه النصوص، ينبغي أن نضع نصب أعيننا قضية مهمة وأن نستصحب هذه القضية، وهي أننا نتكلم على وجه الخصوص عن زيارة رأس من رؤوس المتصوفة، وواجهة من واجهاتها، وممثل من مشاهير ممثليها، وليس الكلام هنا عن زيارة صوفي عادي، وذلك لأجل أنه ثمة فرق بين ثلاث درجات من درجات أهل البدع: الأولى الرؤوس، والثانية الدعاة، والثالثة العوام. ثانيا، نحن نتكلم عن زيارة أريد لها أن تكون معلنة بكل تفاصيلها، ولذلك تم نقلها من أولها إلى آخرها، وليست زيارة غير معلنة أو أن الإعلان كان لخبرها فقط، بل كان لجميع تفاصيلها، أي أن هذه التفاصيل مقصودة مرادة. فإذا علمنا هذا، أقول إن إتيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليهودي ليسلم، ولأبي طالب ليسلم، وكذلك دعوته لعشيرته من أجل أن يدعوهم، هذه الوقائع واضحة المقصد والهدف، وهو الدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما زيارة الأمين فقد كانت لتوقيره والدفاع عنه والثناء عليه، وقد وضحت شيئا من ذلك. وقد أبان الأمين عن أهداف الزيارة فقال: جينا جماعة الجليد البين ندى لنا زويبه، هي لإذابة الجليد وكسر الحواجز. وقال: الزيارة عشان نكون أخوان ونكون حبان. وقال: الزيارة عشان الناس تصل لحتة في النص بدون خطاب كراهية وبدون ناب بعض، إلى آخر ما قاله الأمين في شرح أسباب الزيارة. فبعد هذا، هل يمكن قياس زيارة الأمين لمحمد مصطفى عبد القادر على دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي طالب واليهودي وعشيرته للإسلام؟ فإن أصر أحد على حصول هذا القياس مع فقد أركانه، أقول: أين نصيحة محمد مصطفى عبد القادر للأمين في هذه الزيارة لترك التصوف؟ وأين إنكاره عليه؟ وأين دعوته إياه إلى التوحيد الخالص؟ ثم يقال أيضا: أليست دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء كانت واضحة لترك ما هم عليه وأنه باطل، وأن ما يدعوهم إليه هو الحق لا غيره؟ فأين أنت يا محمد مصطفى عبد القادر عن ذلك؟ أم أنك تستدل بالواقعة وتغمض عينيك عما حصل فيها من تفاصيل؟ ثم إني أقول: إنه من الخطأ قياس زيارة ومماشاة الكافر مطلقا على زيارة ومماشاة المبتدع، وذلك لسببين رئيسيين: الأول أن الكافر لا يخفى كفره على الناس ولا أمره، بخلاف المبتدع الذي قد يخفى على الناس أمره وبدعته، وقد تقدم معنا كلام الشاطبي في ذلك فلا نحتاج لإعادته هنا. الأمر الثاني الذي يجعل زيارة المبتدع لا تقاس على زيارة الكافر، أن زيارة المبتدع ومماشاته مظنة الافتتان به والتأثر بمنهجه، ولأجل ذلك فإن المبتدع ينصح ويناقش أو يناظر وينكر عليه من دون مماشاة وتبادل في الزيارات. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنون أهل الأهواء ويسبونهم، مثل محمد مصطفى عبد القادر. قال: فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. ذكر ذلك في الإبانة. وقال أيضا: وأهل الأهواء هم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. أقول: ثم قال محمد مصطفى عبد القادر في هذه الزيارة، قال: إنه في النهاية ما دام اتفقوا على المرجعية فبيرجعوا بعد كده، فإن تنازعتم في شيء فردوهم إلى الله ورسوله، فالناس أهل المرجعية أولى بأنه في النهاية يرجعوا. قول: أي مرجعية تلك التي اتفقت عليها مع الأمين؟ هل هي اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف، أم على مرجعية أخرى، أم أنك تؤصل تأصيلا يخالف الواقع؟ ثم بعد ذلك انتقل الميكروفون للأمين. خلاصة ما قاله الأمين أنه يرى ألا سبب للخلاف، لأن القبلة واحدة والكتاب واحد والنبي واحد إلى آخره، وأن كل واحد يجب عليه أن يحترم فكر الآخر، وأن أصحاب المذاهب اختلفوا، وأصحاب المذهب الواحد اختلفوا، وأن من أخطأ يسأل الله له الهداية، يعني لا يرد عليه، وأن المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. وقال إنه الزيارة دي عشان ما يكون في فريق بين صوفي وأنصار سنة. هذا ملخص كلام الأمين. طيب، لما عقب محمد مصطفى عبد القادر على كلام الأمين وأن الخلافة بين الصوفية وأهل السنة ليس كالخلاف بين المذاهب وأنه خلاف عقدي، طبعا هذا الكلام من محمد مصطفى عبد القادر فيه سؤال كبير له، كيف تجتمع مثل هكذا اجتماع مع من وصفته؟ لذلك أتى بتأصيلات أخرى، قال هناك فرق بين الصوفية وبين من انتسب للتصوف. الفكر الصوفي شيء ومن انتسب إلى هذا الشعار شيء آخر، ده لازم نعرف. ابن تيمية قسم الصوفية لثلاثة، وذكر أن ابن تيمية رحمه الله تعالى قسم الصوفية إلى ثلاثة، صوفية الأرزاق، صوفية الرسوم، وصوفية الحقائق، ثم قال بعض السلف انتسب للتصوف واختلفوا مع الصوفية. طبعا بصورة عامة بعض السلف كان يطلق على الزهادة والاجتهاد في العبادة تصوف، وبالتالي لا مشاحة في الاصطلاح، لأن الاصطلاح الذي أطلقوا عليه ذلك ليس كاصطلاح المتأخرين. وحتى لا يطول الكلام في هذه القضية وهذه المسألة، أقول هل الصوفية المعاصرون يمكن أن يكونوا بحال من الأحوال من أهل السنة؟ أليس التصوف الحديث قد ارتبط ارتباطا وثيقا لا ينفك بالشرك والقبورية والبدع؟ أليس الأمين يا محمد مصطفى عبد القادر الذي هو أمامك هو من شيوخ الطريقة القادرية والتي شيخها المكاشفي؟ هل تبرأ الأمين من التصوف؟ هل تبرأ الأمين من طريقته القادرية؟ وهل تبرأ الأمين من شيخ طريقته المكاشفي؟ هذا فيه الرد البالغ على محمد مصطفى عبد القادر لما أراد الدفاع عن الأمين بقوله أنه اختلف مع الصوفية. عرفت أنه الشيخ طبعا عنده خلاف ذاته مع الصوفية وعنده وجهة نظر، عشان كده أنا ما راح أحكم عليه بالفكر الصوفي، وأنه يختلف مع الفكر الصوفي بحجة أنه أرسل له مقاطع هو يرد فيها على الصوفية في أمور عقدية. ولذلك لما دافع محمد مصطفى عبد القادر عن الأمين هذا الدفاع المستميت وأنه ليس مثل بقية المتصوفة، جاء الأمين ونقض كلام محمد مصطفى عبد القادر كله، وقال ما خلاصته: أنا ما بقول إن الصوفية زي ما في فكر بيقول، وانتبهوا لهذا الكلام جيدا لأنه فيه نقد لتبرئة محمد مصطفى عبد القادر للأمين. قال الأمين: أنا ما بقول إن الصوفية زي ما في فكر بيقول إنهم هم ناس بيعبدوا القبور، زي ما في فكر بيقول، في فكر بيقول إنه بيعبدوا القبور أو بيعبدوا المشايخ، لا، هم عندهم فكر وفكرهم ده ماشين به، لكن ناس بيعبدوا الله ويعني متبعين يعني سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن عندهم أسرار وعندهم حياة كلها ممكن ظاهرة كده تشوفوا يخالف باطنة، وعندهم أدلة وعندهم أسانيد. ثم قال: لكن نحن جينا هنا نكون أخوان حبان تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن إحنا هسه إحنا جينا هنا دايرين نوري يا جماعة إحنا نكون مع بعض أخوان، دايرين نكون حبان، ودايرين تكون تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو أي زول عنده رأي في التاني يحترمه، والناس تصل لحتة في النص بدون خطاب كراهية وبدون نابة بعض، على أساس إن الناس تكون متعايشة مع بعض بدون خطاب كراهية، بدون يا جماعة إحنا نكون يعني نابة بعض، يعني نترك الردود، لا يرد هذا على هذا ولا يرد هذا على هذا. قال: والدين ما حق زول، حق الله، وأي زول عنده فكر في راسه. في النهاية الدين ما حق زول، الدين حق الله، وكل إنسان عنده فكر في راسه. فهل هذا الكلام كلام شخص يختلف عن الصوفية؟ أليس يقبل ويتقبل منهجهم وطريقتهم؟ أليس قد قال في كلامه أنهم متبعون لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألم يقل أن لهم أدلة ولهم فكر ولهم منهج؟ أليس الأمين نفسه صوفي يسير على طريقة الصوفية؟ ألم ينقض الأمين بلسانه وفي ذات المجلس كل ما دافع به محمد مصطفى عبد القادر عنه وبرر به زيارته؟ فيا سبحان الله. وتأمل كيف كانت غيرة الأمين في الدفاع عن التصوف لما برأه منه محمد مصطفى عبد القادر زورا وكذبا ليبرر زيارته، وتأمل كيف أن الأمين لم يجامل محمد مصطفى عبد القادر ولم يكتفي بالسكوت فقط، بل إنه قاطع محمد مصطفى عبد القادر ليدافع عن الصوفية والتصوف وأخذ منه الميكروفون. وقبل أن أختم هذه الكلمة أقول: ألم يكن محمد مصطفى عبد القادر نفسه يعيب على زملائه في جماعة أنصار السنة مماشاة السرورية من أمثال عبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم وعلاء الدين الزاكي وغيرهم، بل ومن قديم الزمان. وإن شئتم فارجعوا إلى ندوة قديمة بعنوان رؤية شرعية في مناهج حركية. أقول فكيف جاز له اليوم فعل ما أنكره بالأمس، بل ومماشاة من هو شر من هؤلاء؟ أم أنه عندما كان ينكر على هؤلاء لم يكن يعلم بهذه الأدلة التي استدل بها اليوم؟ أقول ختاما أن الشريعة مبنية على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وبالتالي فإن الداعية إلى الله ينبغي عليه أن ينظر إلى تحقق مقاصد الشريعة وحصول غاياتها. والسؤال هو أي مصلحة من المصالح تحققت من زيارة الأمين لمحمد مصطفى عبد القادر، وكذلك أي مفسدة تم درؤها بهذه الزيارة؟ بل إن الأمين هذا على وجه الخصوص ليس عنده أي وزن في المجتمع وليس له أي احترام، وقد سقط الأمين بفعله الشاذ وسلوكه النشاز عند الجميع حتى صار يرد عليه كل من هب ودب وأرغى وأزبد، وحتى صار أضحوكة وألعوبة عند الناس. فأي مصلحة في إنعاش هذا الميت والزعم أن زيارته تحقق المصلحة وتدفع المفسدة؟ أم أن المصلحة في لعاعة من الدنيا أتى بها زاعما أنه يدعم بها خلوة قرآن في هذا المجمع؟ ووالله إن إغلاق هذه الخلوة وتسريح طلابها خير وأكرم وأفضل من أخذ هذا المال النجس، نعم النجس في مقصده وغايته. وقد عبر عن هذه الغاية الأمين بصريح العبارة حيث قال: الحلاوي كثيرة، لكن الليلة دعم الخلوة هنا بألف شنو؟ بألف القلوب. بألف القلوب. الحلاوي كثيرة، لكن الدعم ده لتأليف القلوب، إلى آخر كلام الذي تقدم شيء منه. والحقيقة التي تقال أن محمد مصطفى عبد القادر كان خبا مخدوعا، وأما الأمين فقد كان في هذه الزيارة ومقاصدها مما يتحقق له كان كيسا فطنا، فقد عمل بقول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. واستطاع بحفنة من المال أن يخرس لسان محمد مصطفى عبد القادر عنه وأن يلجمه، بل إنه استطاع أن يصل إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو ثناء محمد مصطفى عبد القادر عليه بالمشيخة والشجاعة بل والصلاح. وطبعا هذا داب صالحين الناس اللي بيعلموا القرآن. ورحم الله ابن المبارك إذ يقول: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي، رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا وإني في ختام هذه الكلمة أحذر نفسي وإخواني من أن يكون مصيرنا كما حذر منه الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ونعلم أن محمد مصطفى عبد القادر لن يخرج ليصلح ما أفسد ويعترف بذنبه ويقر بخطئه، فقد تعود هو والشرذمة من حوله على الدفاع عن الباطل والتجلد في ذلك، ولا أدل على ذلك من أنه قال: الصحابة اقتتلوا من أجل السلطة، وما زال حتى يومنا هذا يتجلد للدفاع عن ذلك، مع أنها عبارة واضحة في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقدح فيهم. وبالتالي فإن النصيحة هي للشباب المغترين بمحمد مصطفى عبد القادر وبجماعة أنصار السنة المحمدية، تلك الجماعة التي صارت مثل الجيفة التي تزداد رائحتها شيئا فشيئا حتى لا تطاق تلك الرائحة ولا تحتاج أن تنبه مارا على نتن تلك الجيفة. فنحن نشهد أن تلك الرائحة قد بلغت مبلغا أزكمت به الأنوف. ورحم الله القحطاني إذ يقول: وإذا أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان، الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.